إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انهينا موضوع الصلاة وهيك إخوان أخذنا فك الصلاة، الآن ننتقل إلى طبعا موضوع الزكاة والصوم والحج. هذه الأمور يعني ما بتهمنا كثير لأنه في أشياء قفزنا عنها، وخاصة نظرا للدورة قصيرة، يعني إذا بدنا نأخذ هذه الأشياء كلها يعني تحتاج إلى وقت، فنأخذ الأهم فالأهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان، بعد أن أخبر عن الإسلام جاء السؤال عن الإيمان. طيب الإيمان له أركان، كم ركن؟ 6 أركان، والإسلام 5 أركان. أحيانا يعني تأتي كلمة الإيمان في القرآن وتعني الإسلام والإيمان، وأحيانا تفترق، كل إيمان له معنى والإسلام له معنى آخر. فما هو الضابط؟ كيف نعرف ميز بين الإيمان وبين الإسلام؟ أركان الإيمان إيش هي؟ 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه 6، الإسلام 5، والإيمان 6. طيب الإيمان بالله شرحنا الإيمان بالله والربوبية والألوهية شرحناها، يعني ما في داعي للإعادة. الإيمان بالملائكة، أن تؤمن بالملائكة، إيماننا بالملائكة ينبغي أن يكون عندك تصديق كامل أن هنالك ملائكة لله سبحانه وتعالى لا يعلم عددهم إلا هو. ملائكة لا يعلم عدد الملائكة إلا الله. لو جبت كل الحواسيب اللي في الأرض ما بتحسب ربع الملائكة الموجودة، كل الكمبيوترات ما بتحسب عددهم. تخيل السماوات والأرض كم ساعتها، المجرات والنجوم، بعض النجم يبعد عن الآخر مئات بل ملايين السنين، سنين ضوئية. تخيل هذه الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط إيش هو؟ مين بعرف شو الأطيط؟ لا، الأطيط صوت إيش؟ صوت الحمل إذا كان على الرحل، رحل الدابة خشب بكون، لما تحط عليه الحمل ويثقل يصير ثقل تسمع له أطيط صوت من ثقل الحمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء، يعني من ثقل الحمل اللي عليها، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع. تخيل هذه المساحات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، السنين ضوئية، ملايين السنين ضوئية بين النجم والنجم. وهذه النجوم تلاقيها في مجرات، مجرة في مجرات كثير كمان، ما في موضع 4 أصابع إلا وفي ملك، كم عددهم عاد؟ هل يستطيع كمبيوترات العالم تحصيهم؟ ما تستطيع. والله سبحانه وتعالى جعل الملائكة متعلقة بالبشر، بالبني آدم، ولذلك قال الملائكة التي سجدت لآدم هي الملائكة التي لها علاقة مع آدم، ووجدت لخدمة آدم ولشؤون آدم وذرية آدم. في ملائكة رقيب وعتيد، في ملائكة مكفلة بالرزق، برزق الإنسان، ملائكة تدفع عنك الضرر وإلا الشياطين تتخطف الإنسان، والملائكة تذب عن الإنسان، ويرسل عليكم حفظة، حفظة تحفظك، ملائكة بتحفظك من الشياطين وإلا لتخطفته الشياطين في الطرقات. لولا حفاظة الله سبحانه وتعالى لك من الملائكة، ملائكة بتحفظك. إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظها. إذن في ملائكة حفظة، في ملائكة موكلة بنزع الروح من الإنسان، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لكن ليش بقول ملك الموت؟ المسؤول عنهم هو ملك الموت، مو وارد أن اسمه عزرائيل. الناس يعني بقول لك أنه هذا غير وارد، يعني ما ورد في النصوص الصحيحة التي نعتقدها والتي جاءت في الكتاب والسنة، ما ورد اسم ملك الموت أنه عزرائيل، وردت في الإسرائيلية، أما نص صريح من القرآن أو السنة أنه اسمه عزرائيل ما ورد، لكن يقول ملك الموت. فملك الموت هو المسؤول عن الملائكة التي تنزع روح الإنسان، ويقال أن هذه الملائكة تقوم بتثبيت الإنسان، وإلا لصار يجري في الصحراء من شدة الموت، فتثبت الإنسان. وهنالك ملائكة متعلقة بالأمطار، وملائكة يعني في ملك للنفخ في الصور، كل هذا يتعلق بشؤون الإنسان. تقوم الساعة ينفخ في الصور إسرافيل، ميكائيل في الأمطار، مالك هذا خازن النار ومسؤول عن خزنة النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني خليه موتنا. إذن فهذه الملائكة التي سجدت لآدم هي لها علاقة مع آدم وفي خدمة شؤون آدم، لأنه خلق للعبادة آدم وجميع المخلوقات، لكنها جميع المخلوقات مقهورة على العبادة، لا تحتاج إلى يعني معين أو ما في شيء يصرفها عن العبادة، مقهورة على العبادة. الإنس والجن مخيرين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن نؤمن بوجود الملائكة، ونؤمن أن الملائكة مخلوقات نورانية، مخلوقة من نور، لا تأكل ولا تشرب، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما في معصية عند الملائكة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، تسبيح كل حياتهم عبادة. ملك في ملائكة في السماء ساجدة إلى يوم القيامة، وهنالك ملائكة قائمة إلى يوم القيامة لا تركع، ملائكة راكعة لا ترفع من الركوع إلى يوم القيامة، ملائكة ساجدة لا ترفع من السجود إلى يوم القيامة. ولذلك قال أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد لله أو راكع. هنالك أيضا ملائكة تطوف في البيت المعمور، البيت المعمور هذا بيت يعني على هيئة البيت المعمور اللي في مكة، الحرم المكي. هنالك بيت معمور فوق البيت المعمور اللي في الأرض، يعني لو سقط البيت المعمور في السماء لنزل على الكعبة. ويقال أن الأرض هي محور، الأرض محور السماوات، والكعبة جاية منتصف هذا المحور، المحور هي الأرض. وبعض يعني أدلة من القرآن من القرآن يعني تدل على أن الأرض لا تتحرك، وكثير من العلماء تكلموا في هذا الموضوع. ما ذكرت الأرض في القرآن أنها تتحرك أو تجري أو تدور، كل النجوم ذكر الشمس، ذكرت القمر، والشمس تجري لمستقر لها، لكن الأرض ما ذكر الله سبحانه وتعالى أنها تجري. يقال أن وحتى ذكرت الأرض مع السماء، دائما ما تذكر الأرض إلا مع السماء، والسماء ثابتة، فذكر الثابت مع الثابت، دائما يذكر القرآن ذكر الأرض مع السماء، السماوات والأرض. وبقية النجوم الشمس والقمر هذه متحركة ذكرت مع بعض. فالأرض هي محور كل النجوم بالدور إلى الأرض. فالبيت المعمور يعني جاء فوق البيت المعمور اللي في مكة، ومكة هي محور الأرض كمان. في هنالك ملائكة تطوف بالبيت المعمور أفواج، يأتي فوج يطوف ولا يرجع إلى يوم القيامة من كثرة الملائكة، يعني ما بلحق الدور إلى يوم القيامة، الشوط الثاني ما بلحق من كثرة الملائكة. فلذلك نؤمن، هذه كلها نصوص شرعية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الملائكة، يجب علينا أن نؤمن بها، نؤمن بهذه النصوص كاملة. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن الكتب أيضا الكتب التي نزلت على الأنبياء، وهي دستور إلهي، دستور إلهي للبشر، يعلم الناس كيف يكون منهاج حياة الناس. نؤمن بالقرآن الكريم أنه من عند الله، والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذه كلها من الله سبحانه وتعالى، نؤمن بها جميعا أنها من عند الله، ولم يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها إلا للقرآن فقط. لذلك حصل عليها تعديل وتحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه، لكن القرآن ما يستطيع إنسان يحرف حرف واحد، ما يستطيع أن يحرف القرآن، ولو حاول إنسان يحرف من عنده فورا يظهر ويبين، لأن هذا حفظ من الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ من الله سبحانه وتعالى. فنؤمن بالكتب أيضا، إيش؟ ورسله. نؤمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل للبشر يعلمونهم دينهم، يذكرونهم بعدما وصلوا إلى مرحلة الغفلة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم إيش؟ غافلون. وظيفة هؤلاء الأنبياء تذكير الإنسان بالعهد الذي قطعه الله سبحانه وتعالى وقطعه البشر أمام الله سبحانه وتعالى، ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدوا لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني يصل الإنسان، الله سبحانه وتعالى يرسل النبي فيذكر الناس بالله ويعلمهم، لأن الأنبياء وظيفتهم التذكير، إنما أنت مذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تذكير كله تذكير. حتى القرآن رب العالمين سماه ذكر، وإنه لذكر لك ولقومك، وقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر فهو ذكر، وقال الله تعالى أيضا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الكتب ووظيفة الأنبياء تذكير هذا الإنسان، ومعنى التذكير أنه الأصل يكون عنده ولكن يذكروه بهذا الأصل، يعني يذكروه بالتوحيد. الإيمان موجود، الإيمان بوحدانية الله وأن الله هو الإله موجود، وهو الرب الخالق البارئ المصور بيده ملكوت كل شيء، هذا موجود عند الإنسان، ولكن يغفل الإنسان، يغفل بيصير يطرأ عليه اجتهادات من نفسه أو من مشايخه أو من كذا، فينحرف الإنسان، ينحرف عن التوحيد، فيأتي الأنبياء حتى يرجعوا الإنسان للصواب، بس ينحرف عن الطريق بيجوا الأنبياء برجعوه، فيبقى النبي في القوم فيموت بعد ذلك، فيبدأ الانحراف بعد موت النبي، يبدأ الانحرافات، لأن ما في ناس يصوبهم يرجعهم، فتبدأ الانحرافات بدون مصوب حتى ينحرفوا إلى أن يصلوا إلى مرحلة الغفلة، غفلة كاملة. فيرسل الله سبحانه وتعالى أيضا رسول آخر مشان يرد يرجعهم، فيعيدهم إلى الجادة، إلى الطريق الصواب، فيبقى فيهم ما شاء الله. ثم يموت هذا النبي ويبدأ الانحراف حتى يصبحوا غافلين، ثم يأتي نبي آخر، وهكذا حتى ختمهم الله سبحانه وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا لم يأتي بعد محمد من يصوب الناس؟ لأن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن وحفظ السنة، كلمة ذكر تدل على القرآن والسنة، القرآن والحكمة، يعلمه الكتاب والحكمة، هذه محفوظة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك رب العالمين لم يرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم رسول، قال لأنه إذا تمسكت بالكتاب والسنة لن تضلوا، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فتركنا ما يصوبنا، وهذا غير قابل للتحريف، وهذا السر أنه الكتب السماوية محررة، لأنه ما في بعدها بيجي نبي خلص ما له قيمة، بعدين نسخ القرآن، نسخ جميع الكتب، صحيح حديث. هذا لا يجدد يعني أنه يأتي بدين جديد، لا يأتي بدين، لكن ينحرف الناس عن القرآن، برجعهم من القرآن، برجعهم من السنة. فتجد مثلا لو تبعت كل 100 سنة تجد أنه في تجديد، سبحان الله. في مرحلة قبل 100 سنة وصل الناس إلى عبادة الأصنام، انحرفوا الناس، فجاء رجل اسمه محمد بن عبد الوهاب وبدأ يعمل على التوحيد وترجيع الناس للتوحيد. ودائما يا إخواني أي واحد يدعو للتوحيد يعادى، ويطلع عنه إشاعات ويطلع عنه كلام وكذا، بصير الناس يقولوا هذا مجرم، مجرم حرب إرهابي. وهذا سنة الله سبحانه وتعالى، قالها أبو ورقة بن نوفل، قالها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قال ليتني فيها جذعا، يعني شابا، حين يخرجك قومك. فقال أو مخرجيهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو مخرجيهم، ما كان يتوقع، لأنه كان يقول له الصادق الأمين، كان له احترامات يعني بيحبوه كل الناس تحبه، اسمه الصادق الأمين، أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. لذلك الموحدين أكثر الناس يعادوا، كل من يطالب الناس أن يعودوا للتوحيد الصحيح إلى توحيد الله يعادى. ومين بعديهم؟ اللي بينسبوا حالهم للإسلام وللدين ولكذا، لكن دخلوا إيش؟ شركيات، أشركوا مع الله وكذا، فاعتقدوا أن هذه الأشياء مقدسة، إنه هذا الولي مقدس، أنت جاي تسب على الولي، جاي تسيل الولي، هذول أولياء، هذول كذا، وما سب عليهم، يقول لك يا عمي أنت ما في داعي ترجع للولي، ارجع مباشرة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى، الله قادر، إن الله بغفر لك، بس توب إلى الله سبحانه وتعالى بدون واسطة، بدون ما يشفع لك فلان وعلان، بدون جاه فلان وعلان، بدون ما تمسح فيه، لأنه تصل لهذا اللي في البداية بتكون تقديس، أو خلينا نقول يعني احترام، تبدأ باحترام ثم بعد ذلك تقديس، بعد ذلك بصير جيل على جيل بصير يألهو، بصير بعدين يعتقد أنه هذا يعلم الغيب، وهذا عنده ممكن هو اللي يدفع عني الضرر، هو اللي ينفعني، هو اللي يضرني، فهذا فورا أعطوه من صفات الله، وهذا الشرك. فدائما الذي يطالب الناس ويحارب هذه الأفكار بعادوه، جاي تغير ديننا، احنا وجدنا آباءنا وأجدادنا على أمه، أنت جايب لنا دين جديد، من وين جايبه؟ من وين الدين اللي جايبين لنا إياه هذا جديد؟ طول حياتنا وإحنا هيك بنصلي، طول حياتنا وإحنا بنسبح وبنقول كذا وكذا. طب يا أخي ارجع للكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، ليش تركتوا الكتاب والسنة؟ أخذت بأقوال الشيخ الولي، قال هذا الورد ورد الشيخ عبد القادر اللي مش عارف مين. طب يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هذا الورد، في اوراد وارده عن النبي، تاخذ باللي وارد عن عبد القادر وتترك اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي يحذر، مسكوا بالسنه، اياكم ومحدثات الامور. بيقول لك لا احنا هذا الاولياء، ماشي على عيننا وراسنا اولياء عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما تاخذ قولهم وتترك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رب العالمين تعبدنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا الشيخ عبد القادر، ولا تتبعوا الشيخ عقيل، فاتبعوني لقد كان لكم في رسول الله. إذن قدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تمسكنا بالكتاب والسنة لن نضل أبدا. هذا الرسول اللي يعني كأنه رسول بذكرنا برجعنا صواب، كل موجود في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء موجود في القرآن ارجع للقرآن. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يحكموا سنتك، يحكموا السنة ويرجع للقوانين الوضعية والديمقراطية، ويقول لك يعني هذه ما هو الآن الوضع والعصر والعصر الإنترنت والفضاء والكذا، هذا كله شرك بالله. الحاكمية لله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله سبحانه وتعالى ربنا بيقول إله الحكم، أنت تقول لا الديمقراطية، ما هي الديمقراطية؟ هي حكم الشعب، قوانين تضعها يضعها الشعب ولو كانت مخالفة للقرآن والسنة، خلص إذا صوت الأكثرية ما بدنا صلاة، بلغوها الصلاة، خلص الأكثرية 70% صوتوا أنه ما بدهم صلاة، خلص بلغي خلص قانون الصلاة انسى. بدنا زنا، خلص صوت 70% 60% بدهم زنا، خلص بيفتحوا دعارة بيوت الزنا عادي. وإذا ما حصل حاصل الآن، بدنا ربا، رب العالمين يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقول بدنا ربا، يلا صوت خلص ومش يفتح بنوك ويفتح حارب رب العالمين عادي، ديمقراطية ديمقراطية. طيب خمرة، ممنوع الخمرة، حرام، ممنوع بيعها، ممنوع شراء، ممنوع تدخل على البلد أصلا. لا لا، القانون طلع فيه قانون بيقول لك أنه يجوز. إذن وين صفينا؟ نحكم ربنا كتاب ربنا ولا نحكم الديمقراطية؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا نص القرآن يا أخوان، واضح الأمور واضحة ما بدها يعني نقاش. فلذلك كل من جاء لتوحيد الله يحارب، سواء من الدولة، لأنه هذا بيهز العروش تبعهم. لما تقول حاكمية لله معناته هو ما ظل دور. إيش اللي خلى فرعون يتفرعن وما بده يتبع موسى؟ لأنه كان الحكم له، وجاي الآن موسى بده يخلي الحكم يصير فرعون تابع، ما قبل، فورا طلع عليه إشاعات وشغل الجهاز الإعلامي عنده أنه هذا جاء ليخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، صار يجلس. الآن لما صار يعرف أنه الآن في خطر من موسى وفي تبعون كل السحرة اللي آمنوا فيه، صار الآن أول كان يقول لا أريكم إلا ما أرى، بعدين صار يقول فانظروا ما يعني ماذا تأمرون، قال ماذا تأمرون، أول كان يقول أمر إلي لا أريكم إلا ما أرى، الآن يقول لهم ماذا تنظرون، شو رأيكم، صار يشاور زي أمريكا كانت يعني مسلطة على المسلمين ولا واحد يرفع راسه. الآن ما صار فيه يعني شم ريحة إسلام صحيح وبدأ في ناس يدخلوا بايع وكذا، صار إيش الآن طلعوا قال قرار قبل فترة أنه تعطل الدوائر الرسمية في يوم الجمعة عندهم في أمريكا، ما قرأتوا، صاروا شوي جلسوا الآن، بدأوا الآن يقول لك الإسلام والمسلمين وفي إسلام معتدل وفي إسلام ومعتدل، أول مو معترفين لا معتدل ولا منحرف، كله عنده ذبح، لكن الآن صار يقول لك لا هذول معتدلين أحسن من الله. لذلك يا إخواني هذه سنة الله سبحانه وتعالى من آدم إلى قيام الساعة، ما جاء أحد بالتوحيد إلا عودي، لأنه بهز العروش، التوحيد بهز العروش، ما بيخلي الحكم إلا لله. فكل الطواغيت الآن قاموا، إيش اللي خلى تبع قطر بالله يجي يودي طيارات وكذا، شو اللي دخلك أنت، أنت أصلا ما أنت مبين على الخارطة، شو دخلك ودي طيارات، لأنه خايف العرش تبعه، وبتروح الإمارة والأمير وسمو الأمير كلها بتروح. فخايفين كلهم، حتى كل الحكام في الأرض كلهم قاموا بدهم يحاربوا الدول الإسلامية، مع أنه الدول الإسلامية ما سوت فيهم شيء، في ناس بعيدين جدا عنه ولا لهم علاقة. قال لنا بلحقنا بكرة الدور، بقول لك حاكمية لله وما حاكمية لله وجهاد وما جاء، لا أنسى، خلينا نحاول الآن نقضي عليهم. فما جاء أحد بالتوحيد إلا عاداه قومه، عادوه كل الناس. الأنبياء في أحسن خلق من الأنبياء؟ الصادق الأمين في أحسن منه؟ كلهم كانوا يحبوه، بس جاء توحيد قال لا لا لا كله إلا هذا، جاء توحيد جبنا تغير، لا لا لا لا لا هذا السواليف انساها، انت على عيننا وراسنا صادق امين ماشي محترمك، لكن تقول لي توحيد وتوحيد لا، الان بتصير كاذب، بتصير كاذب وخائن كمان. فورا تغيرت الاوصاف، قالوا هذا كذاب، مش قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذاب؟ طب ما كان صادق 40 سنة هو بيقول عنه صادق، الان فجأة خلال سنة صار كذاب؟ قالوا شاعر، يطلعوا قصص يطلعوا اشاعات زي الفضائيات الان بتطلع، أقول لك مرة بيقولوا شاعر، مرة بيقولوا كذاب، مرة بيقولوا مجنون، مرة بيقولوا يعني 100,000 قصة وقصة طلعوا. هذا ما كان في فضائيات أيامه، تخيل لو كان في فضائيات زي اليوم، غير يطلع محمد صلى الله عليه وسلم يطلعوا مجرم، مجرم حرب، بس ما كان في، الحمد لله ما كان في فضائيات. الآن في فضائيات، ولذلك شو سووا عن المجاهدين؟ مجرمين إرهابيين، هذه مصيبة يا إخوان، مصيبة. حرب الفكرية، هذه الحرب الفكرية مصيبة من المصائب، هذه بدها طبعا بدها دروس طويلة، بدها محاضرات ودروس حتى بس نفهم شو معنى الحرب الفكرية اللي كثير من الناس الآن ما بدري عنها. أخطر شيء الآن الحرب الفكرية، سلاح الفضائيات، هذا سلاح الإعلام، إشاعات، إشاعات، اقرأ عن إشاعات شو شو شو بتسوي في العقول، إشاعات هو كلام يكون ما له أصل لكن إشاعة. هذا موضوع إن شاء الله يعني بلكي نعمل له درس لحاله. إذا قلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر رب العالمين جعله من أهم أركان الإيمان، ولذلك قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك الرسالة وما أنزل من قبلك الرسل كلها كتب كلها، وبالآخرة إيش هم؟ ما قال يؤمنون، هم إيش؟ يوقنون. واليقين أشد من أقوى من الإيمان، مجرد الإيمان. واليقين أيضا درجات، في علم يقين، في عين يقين، وفي حق يقين. فاليوم الآخر بالذات رب العالمين ذكر معاه اليقين، وبالآخرة هم يوقنون، وخصص أنا قال وأن تؤمن باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل ما سيحصل في اليوم الآخر. أول شيء أن تؤمن أن الناس تعود إلى الله سبحانه وتعالى وأنكم إليه ترجعون، إذن في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو يوم الدين، ومعنى يوم الدين أي تدين الخلائق لله سبحانه وتعالى، فيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، ويقتص حتى من الحيوانات لبعضها البعض لأنه عدل ما في ظلم، فيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحة، الشاة اللي إلها قرون ونطحت واحد ما لها قرون، يوم القيامة خلي هذه يصير لها قرون هذه ما لها قرون تنطح تأخذ حقه. تصور أن العدل يصل إلى هذه الدرجة، فالله سبحانه وتعالى سيقتص من كل إنسان ظلم إنسان أو تكلم بحق إنسان كلمة، لأنه كله مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تعتقد أن التسجيل يعني ورقة وقلم، لا يكون نفكر يعني كل واحد معاه دفتر وقلم ومسجل، لا، تسجيل الآن في تسجيل الصوت، هي قاعد يسجل الصوت، كل حرف بقول بسجله، هذا تسجيل. والميزان لما تقول لك ميزان يوم القيامة ميزان إيش يعني؟ فورا متبادل ذلك ميزان كفتين. زمان قبل الموازين الإلكترونية هذه كان في موازين كفة وكفة، وكنا خلاص بس تسمع كلمة ميزان يتبادل ذهنك اللي تعرفه أنت المعروف عندك، الميزان هذا كفتين، ولكن الآن صار فيه موازين ما فيه كفتين، كف واحد وعلى الرقم بيطلع لك رقم الوزن، بيطلع على الرقم في موازين الآن صار على الحرارة، بيطلع على ميزان توزن الحرارة، بتوزن الهواء، بتوزن الأكسجين، إيه وفي شغلات كل شيء متوزن صار هذا على مستوى المخلوق، فما بالك في الموازين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وزن لك أعمالك، سبحان الله بوزنها، لا إله إلا الله بوزنها في ميزان خاص لا إله إلا الله. لو وضعت السماوات والأرض في كفة ووضعت لا إله إلا الله لرجحت بهن لا إله إلا الله، بس مو كفات زي كفة الميزان، في وزن للكلام بوزن لك قيمة هذا الكلام، ولكن بدك توزن كلمة، لكن إيش بترتب عليها قيمتها؟ ثقيل. رب العالمين قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فمو كلام بس، الكلام مو ثقيل، أخف منه على لسان النبي، أي صلي ساعة بحكي ما تعب، والإنسان ما بتعب، الإنسان الوحيد في الجسم في الإنسان ما بتعب، مين عمره لسانه تعب هيك وقام تريح لساني، ما بتعب لسان، لو ظلك تحكي ليل نهار ما بتعب، خفيف لذلك الكلام خفيف أخف شيء، لكن لأنه الكلام يتبع عمل، آمنوا وعملوا. فإذا قلت لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا متعلق للقلب إلا بالله. طيب لما تعلق قلبي في الدكان وفي المحل وفي الإنترنت وفي المسلسل في الزوجة في الأولاد، كلها صارت إيش؟ آلهة. طب تقول لا إله ما في إلا الله، طب ماشي بقولك بتحبهم لا بأس، طيب تقدم أمرهم ولا أمر الله الإله تبعك؟ أنا ببين. لذلك بيجيك السؤال من ربك، من ربك مو يعني الجواب يقول ربي الله، معروف ربي الله، مين ربك اللي كنت تعبده اللي كان قلبك متعلق فيه اللي كان بس يقول الله أكبر فور تترك كل شيء، هذا ولا غيره؟ ولا بس يقولك الدكان تترك الصلاة وتترك كله وتروح؟ هل بنشوفه بس سلام عليكم سلام عليكم ولا هو على الباب صار ايش هذا؟ أنا بدي يلحق، هو جاي بالقوة جاي بالغصب، فبتلاقيه على الباب الناس يعني شوف أول دقيقة بعد التسليم انظر للباب شوف الزحمة اللي على الباب، والله في ناس والشبابيك فاتحة بينطوا من الشباك كانوا في زنزانة وبدي يطلع كانوا في قفص زي العصفور في القفص ما يصدق والباب ينفتح، وفي ناس لا أصحاب النفوس المطمئنة علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، هذا الإيمان. عندك أذكار عندك عبادة بعد الصلاة، تخلص صليت يعني أديت العبادة تحللت من الصلاة من العبادة؟ لا ما تحللت من العبادة، تحللت من الصلاة، ولكن جاء عبادة ثانية كمان بدك تستغفر 3 مرات، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبح 33 الحمد لله 33 تكبير قراءة آية الكرسي، وين راح العبادة كمان؟ ادعي الله سبحانه وتعالى يقبل لك هالصلاة، ولين تنقبل ما تنقبل الله أعلم، غلفها بغلاف الشكر والحمد والتسبيح والتهليل، ترفع إلى الله سبحانه وتعالى يعني غير عن واحد ما صدق وخلص منها. لذلك الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بكل جزئيات اليوم الآخر، موازين تطاير الصحف، تتطاير الصحف يوم القيامة، ففي ناس بأخذ كتابه يمين وفي ناس بأخذ كتابه بشمال، لكن من شو اللي بضبط الإنسان؟ كيف بدك تأخذ بيمينك؟ ها؟ الآن احنا بنقول لك في الدنيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين بما طاب من الأشياء، أخذه عطاؤه أكله شربه كله باليمين، فهل أنت تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ بيمينك تعطي بيمينك؟ فإذا كنت من متبعي السنة تعطي باليمين تأخذ باليمين، لما يجي كتابك تلقائيا بتمد يدك اليمين، تلقائيا متعود تأخذ العطاء باليمين، بس لأنك مش مطبق السنة ما بتهتم في السنة كلها، شو يعني أخذ باليمين باليسار كل واحد؟ لا، دخلت برجلك اليمين ولا باليسار على المسجد؟ واحد دخل برجل اليسار بل يبكي طول اليوم. هذا الاهتمام بالسنة، لأنه يعني في يمين وفي يسار، ويوم القيامة في يمين وفي يسار. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذول كانوا دائما مسكين بالسنة. فمن أوتي كتابه بيمينه، إذا متعود تأخذ عادي باليسار باليمين ما بتفرق معاك، ما تتبع السنة، تلقائيا تأخذ كتابك بشمالك تلقائيا، لأنك بتعود عادي ما تفرق معاك، تأكل باليسار عادي. ليش بقول لك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم؟ رب العالمين بحذرك، وهذه مخالفة. قال لك كل بيمينك، واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده فورا. إيش هذا؟ تأكل اليمين باليسار عادي، هنشوف أمر طبيعي ما بتفرق معنا، لكن لا تفرق يوم القيامة، تبين معك أنها بتفرق ولا لا. فتتطاير الصحف في ناس بحاول يحط إيده اليسار ورا ظهره مشان ما يمدها، مشان ما يجي كتابه شماله، قال بيجي كتاب من وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بيجي على الشمال، لأنه هو متعود على لا تفكر حالك بتحتال على رب العالمين في الدنيا، بتقدر تتحايل صليت والله الحمد لله مش عارف معاي وضوء، رب العالمين اطلع وشايفك معك وضوء ولا ما معك وضوء. فالتحايل هذا في الدنيا ممكن، لكن يوم القيامة ما تستطيع. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فالإيمان باليوم الآخر، لماذا كان التركيز على اليوم الآخر باليقين؟ قال لأنه إذا الإنسان انضبط عنده اليوم الآخر، إيمان باليوم الآخر، دائما رب العالمين. وحتى الأحاديث تجد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ليش اختص اليوم الآخر؟ ليش ما قال من كان يؤمن بالله والكتب وكتبه مثلا؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اليوم الآخر، لأنه اليوم الآخر بصير فيه الجزاء. فلذلك إذا بتعمل أي غلطة وبتعرف أنه عندك يقين في يوم آخر، فورا تتراجع وتتوب. إذا كنت وقعت في المعصية فورا بتتوب إلى الله قبل ما تموت، قول خلينا أتوب قبل ما أموت، وإلا بتظل على ظهري، بتظل حامل يوم القيامة أوزار، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم كمان. في ناس تحمل أوزار غيره، إذا تستغيب واحد أوزاره كلها بنحط عليك. قال تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وسبق دم هذا، استغاب هذا، أكل أموال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم، يصير عليه من أوزارهم، من أوزار القوم كلها تحط عليك، ثم ألقي في النار. فالإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يستقيم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تصير مستقيم إذا تؤمن باليوم الآخر. والقدر خيره وشره، هذا القدر بده لحاله درس، ونقف عند القدر، إيمان بالقدر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.